والمعتزلة تلحقون بالمغضوب عليهم ولا بالضالين؟ أهل الكلام مغضوب عليهم أهل الكلام لهم بالليل يلحقون بماذا؟ بمنهج ومسلك المغضوب عليهم. والصوفية الضالين، الصوفية عبادة، يترك ما يأكل لحم الحيوان ولا يتزوج ولا كذا، وينقطع ويعبد ويذكر. يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان الله 33 بعد الصلوات وقبل النوم 33، يقوله هو 33 ألف مرة. هؤلاء هم الضالين، مثل الطريقة النقشبندية أو مثال صلى الله عليه وسلم 33 ألف. هؤلاء هذا الضلال، عبد الله على جهل، ما أنزل الله به من سلطان. نعم. إذا يا أخوان المقصود أننا يعني عرفنا أن في أهل القبلة، في المنتسبين للإسلام وأهل القبلة، من يكون كافر، من هو في الحقيقة كافر، وعرفنا تصنيفا مجملا له. الله أكبر. طيب نرجع إلى عبارة الشيخ رحمه الله، يقول: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. ولهذا التعليل الإشارة إلى أي شيء؟ ولهذا يعني لأي شيء؟ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. أيوة، لهذا يعني لوجود هذا اللي قلناه الآن، يعني لوجود مرتدين ممن ينتسب للإسلام. ولهذا هذا، ولهذا لوجود هؤلاء، لكون في أهل القبلة من هو منافق ولا مرتاد، امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. لا نكفر أحدا بذنب، هذه عبارة من الناس غير ما يقول هذه نفس العبارة الشيخ رحمه الله باب الطحاوي. إذن يا إخوان، هذا مما استدرك على الشيخ ولا لا؟ معدنا عبارات، تذكرون في عبارات استدرك على الشيخ فيها، في عبارات معينة مرت علينا، مرت معنا، نقول هذه نستدرك على الشيخ رحمه الله ولا يعار ناظيره. منها هذه العبارة، انتبهوا لها جيدا، يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا المستدرك هذه العبارة، لكن الاستدراك أيضا محل نظر، إنما على كل هذا إما استدرك عليه، فنأخذ الآن بالتفصيل وجهة نظر من يستدرك ومن لا يستدرك. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال إذا يعني الصحيح هو إيه؟ لا نكفرهم بكل ذنب. إيش الفرق؟ في فرق بين لا نكفر أحدا بذنب ولا نكفر أحدا بكل ذنب. هذا العبارة الأخيرة ولا الأولى؟ إذا كان أحد ارتكب ذنب ولم يكفر، على العبارة الأولى، على عبارة الشارح ولا على العبارة الأخرى؟ الماثل أحسن، أيه الماثل، نعم هذا هو. لكن بكل ذنب، أيوة نعم، واضح إن شاء الله. لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب معناه أن ما أحد يكفر بذنب، هكذا فهم على الأقل بعض العلماء. ها؟ لا، كيف ما يكفر أحد بذنب؟ يوجد ذنوب تكفر، لكن إذا قلنا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب معناه إيه؟ يوجد ذنوب مكفرة ويوجد ذنوب غير مكفرة. وفرق بين النفي العام ونفي العموم. طيب النفي العام ما هو؟ ذنب. ما هي العبارة التي تكون على النفي العام؟ ها؟ لا نكفر أحدا بذنب. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا نفي عام. الله يستر عليك. طيب ونفي العموم؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. هنا نفينا إيه؟ العموم، لكن يعني يكفر البعض، يكفر البعض. جميل. يقول مناقضة، هذا مفعول لأجله، اسمه أنتم في اللغة العربية كلنا تعبانين، لكن عدل عنه. مناقضة هذا مفعول لأجله، كما تقول مثلا إيه؟